إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. الفضل بن الربيع والخليفة المأمون. حضر كتاب الدواوين بأكثر ما في دواوينهم إلى الخليفة الأمين وهو يتناول طعامه، وأقبل الكاتب إسماعيل بن صبيح يقرأ على الأمين وهو يأمر وينهى أحسن أمر ونهي وأسده، وربما شاور من حوله في الشيء بعد الشيء، وكلما وقع في شيء وضع بالقرب من إسماعيل بن صبيح ورفعت الموائد ودعي بالنبيذ، وكان لا يشرب في القدح أقل من رطل واحد، وأخذ في تتميم العمل، ثم دعا بخادم له فناجاه بشيء أسره إليه فمضى ثم عاد، فلما رآه نهض واستنهض إبراهيم بن المهدي وسليمان بن علي، فما مشوا عشرة أذرع حتى أقبل جماعة من النفاطين فأضرموا تلك الكتب بالنار، وكان الفضل بن الربيع حاضرا فلحق بالأمين وقد شق ثوبه وهو يقول: الله أعدل من أن يرضى أن يكون مهدي أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أفعاله، وهو يضحك ولا ينكر قول الفضل. ولما قتل الأمين استتر الفضل وطال استخفاؤه إلى أن دخل المأمون بغداد فسأل عنه، فشفع فيه طاهر بن الحسين، وقد قيل إن المأمون وجده قبل الشفاعة ثم شفع فيه طاهر فعفى عنه. ويقال إن الفضل لقي طاهرا في موكبه فثنى عنان فرسه معه وقال: يا أبا الطيب، ما ثنيت عناني مع أحد قبلك قط إلا مع خليفة أو ولي عهد. قال له طاهر: صدقت، ولكن قل حاجتك. فقال: صفح أمير المؤمنين عني وتذكيره بحرمتي. فقال المأمون: قد صفحت عنه، على أن تذكيره بحرمته ذنب ثان. وكان الفضل قد أمسكه في حجره في حولي رضاعه وأمر بإحضاره، فلما وقعت عينه عليه سجد وقال: إنما سجدت لله شكرا لما ألهمني من العفو عنه. ثم قال: يا فضل، أكان في حقي عليك أن تثلبني وتشتمني وتحرض على دمي؟ أتريد أن أفعل بك مع القدرة مثل ما أردت بي؟ فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، إن عذري يحقدك إذا كان واضحا جميلا، فكيف إذ أعاقته العيوب وقبحته ذنوب؟ فلا يضق عني من عفوك ما وسع غيري منه، وإنك كما قال الحسن بن رجاء فيك صفوح عن الإجرام، حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى، إذا ما الأذى بالكره لم يغشى مسلما. فأمسك عن عتابه وأذن له في حضور بابه. وتوفي الفضل بن الربيع 280 هجرية في 70 من عمره، وهو من موالي عثمان رضي الله عنه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.